فتدخل على المحتضر فترى عينه مفتوحة، تراه شاخصا ببصري الى اعلى. ومن الاحكام التي تلزم من حضر الميت ايضا ان يغطي الميت بثوب يستر جميع بدنه، ان يستر الميت بعد الموت بغطاء او بثوب او بملاءه او باي شيء يغطي جميع البدن حتى الوجه، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حضرة او حجرة، بردة من برود اليمن، سجي يعني غطي جسده كله عليه الصلاة والسلام، ولم يكشف هذه البردة الا الصديق حينما دخل على الحبيب بعدما اتى من بيته في السرح ووجد الناس يصرخون امام المسجد النبوي، دخل الصديق على حبيبه النبي فوجده مسجى اي مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال خذت حيا وميتا يا رسول الله، اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وفي رواية حسنها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل ان الصديق نادى على نبيه وقال ونبياه وخليلاه وحبيباه، اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. فمن السنة إذن إذا مات الميت أن يغطى جسده كله. هذا إن مات الميت في غير الإحرام. في غير الإحرام في الحج والعمرة. فإن مات الميت وهو محرم في حج أو عمرة لا يغطى رأسه. لا يغطى رأسه. ولا يغطى وجهه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. قال ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة. لابس المحراب واقف يوم عرفة. اذ وقع عن راحلته. فوقفت او فاقعصت وطئته الناقه فمات بلباس الاحرام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وستر، اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه اي في الازار والرداء، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنقوه، وفي رواية ولا تخيموه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يخرج من قبل هذا أول نخرج من قبل كل لبيك اللهم لبيك. ألم أقل لكم قال الصادق يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تطيبوه، وفي رواية ولا تحلقوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن هذه الأحكام أيضا أن يعجلوا بتجهيز المسجد وإخراجه من بيته إلى المقابر، هذا من السنة أيضا. لا ينبغي أن يتأخر الميت ليأتي فلان من قطر وفلان من الكويت وفلان من السعودية وفلان من مصر وفلان من هنا وهنالك،